إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله تعالى قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث يفيدنا حكما شرعيا، وهو أن الإنسان إذا كان في سفر وأشكلت عليه القبلة واجتهد في ذلك ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد، إلا أن عمومات النصوص دلت على هذا. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا اجتهد الإنسان وبذل وسعه وطاقته في التماس القبلة ثم لم يوفق إليها وقد صلى، فلا يعيد صلاته، لا يعيد صلاته. طيب، هل هذا كان في السفر، وهل هذا يكون في الحضر؟ مشهور المذهب عند الحنابل أنه لا يكون في الحضر، فمن صلى في الحضر إلى غير القبلة ولو بعد اجتهاد فإنه يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الحضر فيه المساجد والمحاريب، ويمكنه الاستدلال على ذلك، فالأمر فيها يسير، الأمر فيها يسير. والقول الثاني قالوا يستوي الحضر مع السفر في من اجتهد، في من اجتهد، فكل من اجتهد في البحث عن القبلة ولم يوفق إليها وتبين بأنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، صلاته صحيحة. وهذا من تيسير الشريعة، الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. بالنسبة للقبلة، وهذا القول الصواب أن حتى لو كان في الحضر، وهل يمكن في الحضر؟ يمكن في الحضر، يمكن الإنسان يلتبس عليه، خاصة أصحاب الأبراج، وأنا جرى معي هذا، أصحاب الأبراج هذه البنايات يلتبس عليهم الأمر، وقد يكون هناك تخطيط العمران داخل القبلة مشكل، خاصة التخطيط الدائري، فإن هذا مشكل بالنسبة لأصحاب البيوت والشقق، فيجعل مسألة الاستقبال مشكلة، وربما اجتهد ولكن لم يوفق إلى القبلة. بعض العلماء، وهذا مشهور المذهب كما ذكرت، يقولون لا بد أن ينظر إلى محاريب المساجد، إلى جهة المساجد، ولذلك يوجبون عليه ماذا؟ الإعادة فيما لو إذا اجتهد فصلى إلى غير القبلة، ويحملون الخطأ في الاجتهاد في مسألة القبلة على السفر أو في البلاد التي ليس فيها محاريب، مثل الذي يسافر إلى بلاد غير مسلمة ليس فيها مساجد ولا محاريب ما يستطيع الاهتداء إلى القبلة. الذي يظهر والله أعلم، وهذا يدخل ضمن قاعدة الشريعة العامة، أن المشقة تجلب التيسير وأنه لا يعيد. بالنسبة للقبلة تعرف علاماتها بأمور، وهذا ما يدل عليه الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. وهذا الحديث حديث صحيح، والمقصود ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولا يخفاكم بأن الجهات أربع، المشرق ويقابله المغرب، والشمال ويقابله الجنوب، هذه الجهات الأربع. ولذلك من كان في جهة الشرق فالقبلة تكون أين؟ ها؟ في جهة الغرب، يعني في غربه. نحن الآن هنا بالنسبة إلى مكة شرق ولا غرب؟ نحن شرق، نحن الآن شرق بالنسبة للكعبة، فجهتنا تكون إلى الغرب. طيب في أفريقيا يكونون غرب الكعبة، فجهتهم إلى الشرق. اللي في الشمال في جهات بلاد الشام وغيرها شمال، جهتهم إلى الجنوب. اللي في اليمن جهتهم إلى الشمال، وهكذا. طبعا اختلاف في الدرجات اليسيرة بحسب الاتجاه، لكن عموما كلما ابتعدت عن القبلة كلما أصبت عينه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأنت كلما ابتعدت عن دائرة الكعبة فإنك تتجه إلى عين، وكلما اقتربت تحتاج إلى أن تجتهد أكثر في إصابة عين الكعبة أو جهة الكعبة. ولذلك هذه مسألة مهمة نص عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن كان شرق المدينة وغرب شرق الكعبة وغرب الكعبة، ولكن هذا ليس على الدوام، فذكرت لكم عن الجهات الأربعة. أيضا مما يستدل به على القبلة النجوم، يقول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله جل وعلا خلق النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر. وأشهر نجم يستدل بها على القبلة ما هو؟ الجدي. ها؟ الجدي. لا، قبل الجدي. نجم سحير. ها؟ نجم سحير. لا لا لا، أشهر نجم يستدل به على القبلة هو النجم القطب. ها؟ قطبي. القطبي، هذا هو النجم الخفي الذي لا يرى إلا بصعوبة، يعني لا يراه إلا حديد النظر. وأيضا الجدي، وهذا الجدي يتحرك يسيرا بخلاف القطب، فإنه في الغالب أنه من حيث الرؤية ثابت، وكذلك الجدي. وهذا بالنسبة لمناطق دون مناطق، لمناطق دون مناطق. ولذلك الذي في الشرق والشمال يجعل الجدي خلف ظهره، خلف ظهره، ثم يتجه فيكون القبلة أمامه. كذلك مما يستدل به على القبلة المحاريب، محاريب المساجد، محاريب المساجد، ذكرنا هذا. أمر آخر الرياح، قالوا بأن الرياح أيضا ممكن أن يستدل بها إلى القبلة، وهذه علامة ضعيفة جدا. ومما يستدل به على جهة القبلة الأنهار، يقولون كل الأنهار تصب إلى جهة القبلة إلا نهران، المقلوب والعاصي، وسمي المقلوب لمخالفته الأنهار العادية، وسمي العاصي أيضا لمخالفته. والله أعلم، هكذا يذكر الفقهاء في كتب الفقه، فيقولون بأن الأصل أن الأنهار تأتي من جهة الشمال إلى الجنوب هكذا، إلا هذين النهرين، وهو في خراسان قالوا المقلوب والعاصي في بلاد الشام. المقصود بأن الاستقبال القبلة أيضا له علامات. الآن هل يحتاج الناس إلى علامات الطبيعية العادية هذه، أما الأمور الآن في عافية؟ في عافية الآن ولله الحمد، أصبح الناس الآن إدراكهم جهة القبلة بدقة أكثر من أي وقت سابق، وذلك من خلال الآن الأجهزة والتقانات المرتبطة بالأقمار الصناعية، حتى أصبح الآن يعني في كل جيب أحد منا من خلال هذا المحمول يعني ما يشير إلى جهة القبلة، بل ربما يعطيك إصابة دقيقة لجهة القبلة. ولذلك على الإنسان ألا يتساهل، وقد يفتي المفتي من يتساهل في الحضر حينما يجتهد في عدم استعمال هذه الأجهزة ويستقبل القبلة ثم يتبين خطأه، وربما يفتيه بمشهور المذهب على أنه يعيد، وذلك لأنه ما اجتهد الاجتهاد الصحيح. والعلماء يقولون لا يقلد عاميا في القبلة، وإنما إذا سأل ثقة ولو كانت امرأة، يعني ليس بالضرورة أن يكون رجلا، فقد تكون المرأة أوثق من الرجل في معرفة القبلة، لكن لا يقلد عامي أو يقلد أحدا. وأنا في تقديري بأن من كان في المدينة ولم يستعمل هذه الأجهزة والتقانات الآن الموجودة مع إمكانه استعمالها وسأل وكذا ثم أخطأ، عليه الإعادة، والله تعالى أعلم. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. عندنا قاعدة بالنسبة لصلاة النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، يعني يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة، وهذه قاعدة حقيقة محل كلام وبحث عند أهل العلم، منهم من يوافق عليها ومنهم من يخالف عليها ومنهم من يوافق عليها في بعض الأشياء. والمتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرى بأنه أحيانا يترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام السنة قاعدا مع قدرته على القيام، ولذلك عندنا القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمران قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا مما يدل على ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على راحلته النافلة حيث توجهت، فدل هذا على أنه يجوز عدم استقبال القبلة في النافلة إذا كان على الراحلة، إذا كان على الراحلة، لأن النوافل مبنية على التسهيل، والشارع دعا إلى تكثيرها ورغب في كثرة النوافل، ولذلك سهل فيها ما لم يسهل في الفريضة، ما لم يسهل في الفريضة. لكن هذه المسألة تحتاج إلى الترتيب التالي: أولا، إذا كان المسافر نازلا فإنه يجب عليه أن يصلي إلى القبلة، يجب عليه أن يصلي إلى القبلة. لماذا؟ لعدم المشقة. فرجل الآن مسافر وجلس نزل في مكان ثم أحب أن يتطوع إلى أي جهة؟ لا، وإنما يقال: يجب عليك وجوبا أن تستقبل القبلة، وذلك لعدم المشقة، ليس هناك أي مشقة تدفعه إلى عدم استقبال القبلة. الأمر الثاني، إذا كان على راحلته والراحلة إلى جهة القبلة، فإنه يستفتح الصلاة ويستصحب الاستقبال إلى نهاية الصلاة إلى جهة القبلة. لماذا؟ لعدم العسر ولعدم المشقة، والراحلة إلى جهة القبلة. الأمر الثاني، إذا كانت الراحلة إلى غير جهة القبلة فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الأصل أنه يصلي على الحال التي يستطيع، الأصل أنه يصلي على الحال التي يستطيع. وحديث عامر بن ربيعة نص في هذا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. وهذا يشمل كل وسيلة من وسائل النقل مثل الطائرة والقطار والباخرة والباص مثلا والسيارة، فإذا أحب إنسان أن يتطوع فيها فليصلي على الحال التي هو عليه. فإن كانت الطائرة إلى جهة القبلة الحمد لله أدرك القبلة، وإذا كانت استدبرت القبلة فيصلي على الحال التي هو عليها. وهل يلزمه أن يستفتح الصلاة إلى القبلة ثم أينما توجهت به جاز؟ مسألة خلافية بين العلماء، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق يذهبان إلى أن من السنة أن يستقبل القبلة أولا ثم تتوجه به حيث شاءت. قالوا لهذه الزيادة، زيادة أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذه اللفظة أو هذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، ولذلك شذذها بعض العلماء وبعضهم صحح إسنادها. والمقصود بأن المتقرر من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عامر بن ربيعة وغيره أنه كان يصلي إلى غير القبلة، هذا الأصل. ولكن إذا استطاع الإنسان مثلا كان على دابة، فخروجا من الخلاف وطلبا للكمال، فإنه يستقبل القبلة ثم أينما توجهت به، لأن بالإمكان إيقاف الدابة، الدابة ممكن أنك توقفها ثم تستقبل القبلة ثم بعد ذلك أينما توجهت بك. لكن الطيارة شو يوقفها؟ ولا القطار ولا الباص؟ وش يوقفها هذه؟ يقول الطيارة لفي على القبلة ما يصلح. المقصود بأن يصلي على الحال التي يستطيع. طيب بالنسبة للفريضة، هل يسقط استقبال القبلة بالنسبة لمن يصلي الفريضة؟ الأصل أن من يصلي المكتوبة يجب عليه أن يصلي إلى القبلة، أن من يصلي المكتوبة يجب عليه وجوبا أن يصلي إلى جهة القبلة، لكن إن عجز عن ذلك سقطت عنه. وعندنا قاعدة كما ذكرنا لكم أن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. طيب، وهل يعجز إنسان عن استقبال القبلة في المكتوبة؟ الجواب نعم. طيب، ما هي الصور؟ الأولى الأسير أو المربوط. الأسير الذي لا يعرف القبلة مثلا يصلي على الحال التي يستطيع. المربوط مثلا أو المصروب على خشبة أو المعلق على شيء مثلا إلى غير جهة القبلة يجب عليه أن يصلي على الحال التي يستطيع. كذلك ما يسمى بصلاة المسايفة، صلاة المسايفة، الصلاة في الحرب، الصلاة الذي إنسان يريد أن يقاتل مثلا، كما بوب على ذلك أبو داود في سنن، قال باب صلاة المسايفة، وذكر القصة المشهورة للصحابة الجليل عبد الله بن أنيس أنه صلى إلى غير القبلة. هذا أيضا من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة في المكتوبة. أيضا المريض على السرير، سرير المرض عافى الله جميع المسلمين والمسلمات، أيضا ربما لا يستطيع استقبال القبلة، وهذا موجود طبعا. أغلب المستشفيات الآن ما تنتبه لمثل هذا الأمر ولا تلتفت إليه، ولذلك تجد الأسرة إلى غير القبلة وهو غير مستطيع، كأن يكون به كسور مثلا أو معلق رجله مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو يكون في غرفة العمليات أو غرف الإنعاش أو الشيء من هذا القبيل وما يستطيع استقبال القبلة. هل تسقط عنه الصلاة؟ ما تسقط. طيب القبلة تسقط، لأن القاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وللأسف ونتأسف كثير حقيقة في موضوعات الصلاة، ونتألم أيضا أن كثير من الناس يقول أنا ما أقدر أستقبل القبلة فما يصلي، يترك الصلاة، وهذا غلط. صلي على الحال التي تستطيع، إن استطعت استقبال القبلة حسن، وإن لم تستطع فيسقط عنك. ولذلك استقبال القبلة أحيانا قد يسقط عن الإنسان في مثل هذه الحالات، كذلك إنسان مثلا في سيارة مسافر ولا يستطيع النزول، كأن يكون هناك برد شديد أو مطر شديد أو مثلا خوف شديد مثلا، يصلي على الحال التي هو عليه. المجاهد في سبيل الله يقاتل مثلا في المعركة وحان وقت الصلاة، ويعرف بأنه لو استقبل القبلة ربما جاءته رصاصة ولا جاءه شيء، فيصلي على الحال التي يستطيعها. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. مضى معنا الآن في شروط الصلاة، أولا ما ذكر ما يسمى بماذا؟ الطهارة. أول شرط الطهارة، ثم بعد ذلك ستر العورة، ثم بعد ذلك استقبال القبلة. الآن شرع في ذكر شرط من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة تعرفون بأن الأصل في الأرض أنها طاهرة، ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله جل وعلا بها أن قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. وهذا الأصل العام، لكن قد يستثنى بعض الأماكن من هذا العموم، من هذا العموم، فيحكم عليها بالنجاسة أو يحكم عليها بعلة أخرى. هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد. وهذا يتفق مع ما ورد مما مر معنا: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الأصل كلها، الأصل فيها أنها طاهرة. الأرض كلها مسجد يعني محل الصلاة، هذا المعنى، وليست مسجد يعني المسجد القائم، لا، هذا تعبير يراد به ماذا؟ أنها محل للصلاة، وهذا يجري على طريقة العرب من التعبيرات المعروفة والبيان. قال: إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة، وهذه العلة منتفى، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذا الحديث حديث صحيح، ولذلك ذكروا بتدليس سفيان بن محمد الهلالي رحمه الله تعالى. المقصود بأن هذا الحديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد يعني تصلح لإقامة الصلاة إلا المقبرة والحمام. المقبرة ما هي؟ المقبرة هي مكان دفن الموت، قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. ولذلك المقبرة هي محل دفن الموتى، يقول جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والذي يصدق عليه أنه مقبرة منصوص مشهور المذهب، مذهب الحنابلة كما مر معنا، ها من يذكر؟ ها يحيى، ها لا مشهور المذهب، ها ثلاثة ثلاثة ثلاثة فأكثر قالوا هذا يصدق عليه أن يكون مقبرة. أما القبر الواحد والاثنين قالوا لا يصدق أن يقال بأن هذه مقبرة، ولذلك أرض فيها قبر أو قبرين قالوا ليس هذه مقبرة. هذا في مشهور المذهب. وقلنا لكم الصواب ما هو؟ أن كل مدفن ولو فيه قبر واحد وأحيط فإنه يسمى مقبرة، يسمى مقبرة، أحيط يعني حوط بشيء، فإن هذا يسمى مقبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، واختلف العلماء في علة النهي، فذهب بعض العلماء إلى نجاسة المقبرة، قالوا: لأن الميت يتحلل في قبره ويخرج منه الصديد والدم وبقية الأمور، فربما تنجس التراب، والمسلم مطالب بأن يصلي على أرض طاهرة، وهذه علة ضعيفة، علة ضعيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، المسلم لا ينجس، والقاعدة أن المسلم حي، أن المسلم طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا. العلة الثانية قالوا: سدا لذريعة الشرك، وهذا الذي رجحه أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، وهو اختيار مشايخنا على أن العلة ليست النجاسة، وإنما العلة حسم ذريعة الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر لهذه العلة. وقد جاء حديث آخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، وسيأتي تفصيله وبيانه بعد قليل. إذا لا يجوز الصلاة في المقبرة. طيب أي صلاة؟ الجواب نعم، إلا صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي تكبيرات وذكر ودعاء، وهي قائمة على التسهيل والتيسير والتعجيل، ولذلك يعجل في صلاة الجنازة، فليس فيها ركوع ولا سجود. الركوع والسجود لله، وإنما هي تكبيرات وذكر ودعاء للميت، أما بقية الصلوات فلا يجوز. والصلاة في المقبرة باطلة، الصلاة في المقبرة باطلة، سواء كانت فريضة أو سنة. قال: والحمام، الأصل في الحمام هو المغتسل، وهذه الحمامات كانت معروفة في المدينة وفي بلاد الشام، وهي مجرد أماكن فيها أحواض من الماء الساخن والبارد، فتذهب المرأة تغتسل فيها ويذهب الرجل يغتسل فيها، وكانت طبعا حمامات للرجال وحمامات للنساء. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، وذلك لعلة النجاسة، وقيل لأن فيه كشف للعورات، فالمصلي إذا صلى لا يخطئ نظره من النظر إلى عورة، وقيل لأنه مكان لا يتحرز منه، فقد يتبول المغتسل وقد ينزل منه شيء من النجاسات. والحمامات الآن تطلق على ماذا؟ على المراحيض. الآن إذا قيل حمام انصرف إلى المرحاض، انصرف إلى المرحاض، ولذلك الصلاة في المقبرة والحمام باطلة مردودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناهما من بقية الأرض. وحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في سبع مواطن. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أن عمل أهل العلم عليه، والخلاف في مسألة العلة بين الفقهاء. قال المزبلة، والمزبلة هي الكناسة، وهي مجمع أوساخ الناس، فأهل البيوتات يخرجون أوساخهم إلى هذه القمامة أو المزبلة أو المكنسة يسمونها، أو شيء من هذا القبيل، أو الكناسة، هذه محل تجميع الأوساخ، ولذلك ما يصلى عليه لأنها محل النجاسات. وكذلك المجزرة، والمجزرة محل ذبح البهائم، وفيها الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، ولذلك كيف يصلى في المجزرة؟ والمقبرة مضى. وقارعة الطريق، قارعة الطريق، والمقصود قارعة الطريق يعني وسط الطريق الذي تقرعه الأقدام، تقرعه الأقدام، وهذا مر معنا في الملاعن الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق، والمقصود الذي تقرعه الأقدام، فالصلاة في هذا المكان تجلب اللعنة، ولذلك فيه أذية للناس. وقيل أيضا محل نجاسة، فالطريق لا يتحرز الناس من تنجيسه مثلا، فلا يعتنون بقضية كونه نظيفا أو نجسا، لا يعتنون، لأن الأقدام تطرقه. ولذلك قالوا بأن قارعة الطريق العلة هي النجاسة. وقيل بأنه مكان الصلاة فيه محظورة لأنه يجلب اللعن. والحمام ذكرنا الحمام. قال ومعاطن الإبل، معاطن الإبل يعني مبارك الإبل التي تأوي إليها، هذه المعاطن، معاطن ومبارك هي التي تأوي إليها. واختلفوا في العلة، فقيل النجاسة، قيل النجاسة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وقد ذكرنا بأن المأكول لحمه طاهر بوله وروثه، طاهر بوله وروثه. إذن ما هي العلة؟ العلة الصواب بأنها محتضرة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياطين خلقت، أن الإبل خلقت من الشياطين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على ذروة كل شيطان، على ذروة سنام كل بعير شيطان، على ذروة سنام كل بعير شيطان. وأيضا ولذلك هذه العلة، أن هذا المكان تحضره الشياطين. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا، وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا، فقال لا تصلوا في معاطن الإبل، وصلوا في معاطن الغنم أو مرابض الغنم إن لم تجدوا. وأيضا قال وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة، فوق الكعبة. واختلف العلماء في العلة في ذلك، قالوا من أهل العلم من ذهب إلى منع الصلاة على ظهر الكعبة، قالوا لأنه لا يستقبل القبلة، قالوا لا يستقبل القبلة كيف يصلي؟ وهذا منتقض بالصلاة على جبل أبي قبيس. تعرفون جبل أبي قبيس؟ تعرفونه؟ هذا الجبل العالي الذي يشرف على الكعبة. طيب لو صلى واحد فوق، طيب لو صلى واحد في الأبراج الموجودة في حول الكعبة، هذه برج الساعة وكذا، كم بينه وبين الكعبة؟ مساء. أحد يقول ما يجوز الصلاة، ها؟ الجميع يقول يجوز الصلاة. العلة الثانية قالوا منعوا الصلاة على ظهر الكعبة، وذلك لأن الصلاة عليها امتهان لها، فكيف يصلي على ظهرها، كيف يصلي على ظهرها؟ ولذلك نجد المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بمنع الصلاة على ظهر الكعبة فرضا ونفلا، والقول الثاني قالوا بجواز الصلاة على ظهر الكعبة فرضا ونفلا، والقول الثالث قالوا بجواز الصلاة على ظهر الكعبة في النافلة فقط دون الفريضة. ويستدلون لذلك بحديث أسامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، صلى في جوف الكعبة. والصواب من أقوال أهل العلم فيما يظهر والله أعلم جواز الصلاة على ظهر الكعبة الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة. ولكن هذا طبعا يعني تفقه، ومن الذي يصلي على ظهر الكعبة؟ ممكن أحد يصلي على ظهر الكعبة؟ أنا أقول يمكن. وانتم وش تقولون؟ ما يمكن؟ ممكن. مثل ايش؟ صيانه. اها احسنت بارك الله فيك. العمال اللي فوق الان جالسين مثلا يركبون ستائر الكعبه، او شخص عامل صيانه فوق على سطح الكعبه، وحانت الصلاه نزول الصعب، نقول صلي على ظهر الكعبه. طيب الجهه، معروف بان الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، فيصلي. الان اللي في الطائره كم الآن قدم في السماء في الجو؟ 30,000 قدم، ها؟ أو 35,000 قدم أو 40,000 قدم. يصلي، المقصود جهة الكعبة. ولذلك الفقهاء يقول لو لم تكن الكعبة موجودة، مثل ما قال ابن قدامة وغيره، قال لو لم تكن الكعبة موجودة يصلى وين؟ إلى جهتها، صلى إلى جهتها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. إذن عندنا الآن حالتين في المقابر لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة معهما. الحالة الأولى الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة يعني بين القبور. والحالة الثانية الصلاة إلى المقبرة، إلى المقبرة. ولذلك لا يجوز الصلاة في المقبرة ولا إلى القبور، والمعنى أن يتوجه إلى القبور. وهذا الحديث مما يؤكد علة الحديث السابق، وأن المقصود حسم ذريعة الشرك وحسم ذريعة التباس الأمر على أنه الصلاة لأجل المقبور، لأجل المقبور. طيب، ما هو الضابط في مسألة منع الصلاة إلى القبور؟ ألا يكون بين المصلي وبين القبور حاجزا. والعلماء ذكروا أن الصلاة إلى القبور تجوز في صورتين. الصورة الأولى أن يكون بينك وبين القبور جدار، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون بينك وبين القبور طريق، فإذا وجد طريق أو جدار جاز لك أن تصلي ولو كان ممرا يسيرا. أما إذا كان مباشرة تصلي إليها من دون وجود طريق أو من دون وجود جدار فالصلاة باطلة. لا، ما يجوز، لا تصلوا في المقبرة إلا المقبرة والحمام. ما يجوز، إيه ما يجوز. أتكلم على صلاة الجنازة يجوز، أما الصلاة العادية ما يجوز، حرام. كيف يصلي الإنسان في المقبرة؟ في بداية المقبرة يعني. ما يجوز إذا كان داخل حدود المقبرة، ما يجوز. النص واضح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، القرآن اللي بعدها. ها طيب، الآن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود والصحيح وابن خزيمة. هذا الحديث اشتمل على مسائل. المسألة الأولى جواز الصلاة في النعال، جواز الصلاة في النعال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه كان يصلي في نعليه، بل ورد الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالنعال، وحمله جمهور العلماء على السنية والاستحباب. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافيا غير منتعل، صلى حافيا غير منتعل. وثبت عنه أيضا أنه وجه من أراد أن يخلع عن عليه بالصلاة أن يجعله ما بين رجليه أو عن يساره، أو عن يساره إن لم يكن ثم أحد عن يساره. والمعنى بأن الصلاة في النعال معروفة ومشروعة، وهي على السنية والاستحباب، فلا يجوز لأحد أن ينكر على من صلى في نعليه، ولا يجوز على من صلى في نعليه أن ينكر على من صلى حافيا. ولذلك الإنسان قد يحقق هذه السنية في بيته مثلا، أو إذا كان مسافرا، أو في الصحراء، أو في مثلا مكان آخر، أو في الحديقة. لماذا؟ لأن المساجد الآن مفروشة، ولا يمكن أبدا أن يدخل أحد بنعليه، لا يمكن، ممنوع يدخل واحد بنعليه يصلي، ولا يرضى أحد، ما أحد يرضى أنك تصلي بنعليه. لكن في بيتك مثلا، في سفرك، لا بأس أن تأتي بهذه السنة، ولا ينبغي التشديد في ذلك، لأن بعض الناس للأسف يشدد في هذا ويبالغ ويوالي عليها ويعادي. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته، لا سيما إذا كان في شيء قد يناله شيء من الأذى، مثل أسافل النعلين. فلما كان الإنسان يمشي منتعلا والنعال تباشر الأرض، فقد يلصق في نعليه أو يلحق نعليه شيء من الأذى، فإذا أراد أن يدخل المسجد نظر في نعليه، تفحص النعلين، فإن وجدهما نظيفتين صلى بهما والحمد لله، وإن وجد فيهما أذى أو قدر مسحه. والمسح يأتي بصور، يأتي مثلا المسح بالتراب، يفركهما بالتراب، أو يأتي مثلا المسح باستعمال آلة معينة في اليد، أو بخرقة، أو بشيء من هذا القبيل حتى يزينه. وهذا يدلنا على أن الشريعة سهلت النجاسة في النعلين، سهلت النجاسة في النعلين. ولذلك لو أنه فركهما وحكهما في الأرض، فإنه بالمجزوم سيبقى شيء من أثر النجاسة، وهذا معفو عنه ولله الحمد والمنة. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه. الأذى والقذر يشمل ما لا تصح الصلاة بوجوده وما تصح الصلاة بوجوده، لأن الأذى على نوعين: أذى من قبيل النجاسات، وأذى من قبيل المستقبحات. أما الأذى من قبيل النجاسات فهي كل نجاسة عينية من النجاسات المعروفة، وأما المستقبحات فهي مثل النخامة مثلا، أو البصاق، أو شيء من هذا القبيل، وهذا مستقذر ومستقبح. والطابع الوازع الطبعي يرفض مثل هذا، ولذلك المساجد مأمور المصلي بأن يطيبها وأن يعتني بنظافتها وطهارتها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذن يطهرهما بالتراب، والمقصود بالتراب ليس أن يرش التراب عليهما، وإنما أن يحكهما بالتراب، أن يفركهما، أن يدلكهما بالأرض، هذا هو المعنى. لأن صب التراب عليهما لا يطهرهما. نعم، هذا المقصود بالنجاسة. عندنا قاعدة مهمة، أن من نسي النجاسة في ثوبه أو نعله ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، بخلاف الحدث. فمن تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة فيجب عليه الإعادة. أما من رأى في ثوبه أو نعله أو بدنه مثلا، أو البقعة التي صلى عليها نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ثم خلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك، يعني خلعت نعاله. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف صلاته ولم يبتدئها، وإنما بنى على صلاته، وهذا يدلنا على أن النجاسة متى ما إن علم بها المصلي وجب عليه أن يزيلها، وجب عليه أن يزيلها أن يزيلها. ولذلك خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعليه، خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. نعم. قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. أحسنت. هذا أيضا مسألة مهمة من المسائل فيما يتعلق بشروط الصلاة، وهو عدم الكلام فيها بشيء من كلام الدنيا، أو أن يتعمد الإنسان الكلام فيها بشيء من الكلام. يقول معاوية بن الحكم، هذا المعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث اختصره المصنف رحمة الله عليه، لأن الحديث له قصة، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي دخل الصلاة ولم يعلم بنزول قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم. فقال معاوية: وثكل أمياه، يعني لماذا تنظرون إلي؟ فأخذوا يسكتونه يصمتونه فيضربون على أفخادهم، فسكت. يقول معاوية رضي الله عنه: فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك أجمع العلماء على أن من تكلم بالصلاة عامدا متعمدا بكلام ليس من الصلاة فقد بطلت صلاته، هذا بإجماع العلماء. فمن تكلم في الصلاة عامدا قاصدا الكلام هذا، كأن يتكلم بشيء من أمور الدنيا، فصلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها، لا يصلح فيها، يعني إذا وجد فيها مثل هذا الكلام فهي باطلة من كلام الناس، من كلام الناس، يعني ليس من كلام الشرع وإنما من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد اختلف العلماء في الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة من كلام الناس، كيف ذلك؟ مثل أن ينسى الإمام مثلا فيقول له المأموم مثلا قم أو اجلس مثلا، وهذا كلام من كلام الناس وليس هو من ذكر الله عز وجل وليس من كلام الشرع. فاختلف العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى بطلان صلاته، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذلك قالوا: تبطل صلاته. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا، لأن هذا من مصلحة الصلاة، والإمام قد يحتاج إلى مثل هذا. وأما إذا كان من كلام الشرع، يعني مثلا قالوا إذا كان من كلام الشرع أيضا قولان منهم من قال تبطل ولو كان من القرآن، والصواب بأنها لا تبطل بأن يأتي بشيء ينبه فيه الإمام على محل الخطأ. فمثلا إذا قعد الإمام في الثالثة وبقيت عليه ركعة مثلا يتلو عليه آية يقول وقوموا لله ويسكت مثلا، أو نسي سجدة يقول واسجد واقترب، فالصواب بأن هذا في مصلحة الصلاة، وهو من الأذكاء، وهو من الكلام الشرعي، وهو من الكلام الشرعي. ولذلك إذا التبس على الإمام فسبح به مثلا قال سبحان الله ولم يعرف الإمام مكان الخطأ، فيجوز أن ينبهه على مكان الخطأ بآية تتناسب مع الخطأ الذي يريد أن يتنبه، يريد أن ينبه عليه الإمام، يريد أن ينبه عليه الإمام. وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجة، هذا في أول الأمر، كان رجل يسلم على الآخر كيف حالك ومتى رجعت ومتى كذا، هو في الصلاة. فلما أنزل الله جل وعلا قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. أمرنا بالسكوت يعني من كلام الدنيا، أما من كلام الشرع الموظف في هذه الصلاة فهو يدور بين الفرضية والواجب والسنية كما لا يخفى عليكم. أما الفرضية الركنية مثلا قراءة الفاتحة، وأما الواجب فالتشهد مثلا والتسبيحات، تسبيحات الركوع والسجود. وأما السنية فما يتعلق بالدعاء الاستفتاح وما زاد على قراءة الفاتحة، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. فالإنسان إذا نابه أمر في الصلاة، نابه أمر طرأ عليه شيء، سواء صلى منفردا أو صلى مأموما، فإن إذا أراد أن ينبه على شيء سواء في داخل الصلاة أو خارج الصلاة فيختلف الحال ما بين الرجال والنساء. أما الرجال فيسبحون، ومعنى التسبيح أن يقول سبحان الله، وأما النساء فيصفقون. وتصفيق النساء له صورتان، الصورة الأولى أن تضرب باطن كفها اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا، هذا التصفيق، تصفيق النساء، أو أن تضرب بكفها قدمها، والمقصود من ذلك إظهار الصوت، المقصود أن تظهر الصوت حتى يتنبه، حتى تنبه من تريد تنبيهه، هذا المعنى. وأما التصفيق هكذا فهذا لا يكون في الصلاة، وبعض العلماء يقولون ولا خارج الصلاة هكذا يقولون. أما في الصلاة فلأن المشركين يقول الله جل وعلا حاكيا عن حال من أحوالهم قال وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير والتصدية التصفيق. ولذلك المرأة في الصلاة تصفح أو تصفق هكذا، تضرب باطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى، لأن هذا أخف من حيث ظهور الصوت، من حيث ظهور الصوت. التسبيح للرجال، والتسبيح يكون لمن هو في داخل الصلاة، كان يسبح المأموم بالإمام، أو يكون التسبيح لمن هو خارج الصلاة، كأن يريد الرجل شيء من إنسان لا يصلي فيسبح، أو تريد المرأة من إنسان لا يصلي أمر فتصفح بهذه الطريقة. نكمل بعد الأذان بحول الله. الحمد لله. أما حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، خرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصحابه ابن حبان. المرجل هو القدر الذي يغلي بالماء، المرجل هو القدر الذي يغلي بالماء، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يبكي ويتخنق ويدفع البكاء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا بكى الإنسان في الصلاة فصلاته صحيحة، لكن العلماء استثنوا البكاء إذا كان لغير خشية الله، كأن يبكي الإنسان لدنيا، كأن يبكي الإنسان لدنيا. فإذا بكى إنسان لخسارة تجارة أو لرسوب في دراسة تذكر مثلا وهو في الصلاة، قالوا بطلت صلاته، قالوا لأن هذا ليس لله عز وجل وليس من خشية الله، هكذا ينص بعض الفقهاء. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي كان يخشع وكان يبكي، وظهور هذا الصوت يسمع وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. بعض العلماء قالوا بأن هذا الصوت لم يظهر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو صوت صدر وليس صوت لسان، ولذلك قالوا هذا لا يبطل الصلاة. أما إذا بكى وانتحب وظهر شيء من الصوت والبكاء، فبعض العلماء يذهب إلى بطلان الصلاة مطلقا، وهذا حقيقة فيه يعني جسارة على إبطال الصلاة. ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما بكى في الصلاة، وربنا جل وعلا قال عن المؤمنين ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء صفة من صفات المؤمنين. أما إذا كان البكاء لدنيا مثلا فإن هذا قالوا بأنه مبطل للصلاة، بل بعض العلماء ذكر بأنه إذا كان يبكي حزنا على فراق قريب له قالوا فإن هذا مبطل للصلاة، لأن البكاء يعني يكون فيه نحيب ويكون فيه إظهار الصوت. على العموم المسألة إذا غلبت الإنسان فلا شيء عليه، يعني لو افترضنا بأن إنسان تذكر خسارته دنيوية وما ملك نفسه ما استطاع وبكى ولم يرد البكاء، ما استحلب البكاء ولا استدعاه ولا طلبه، فصلاته صحيحة، لأن هذا يدخل ضمن عدم الاستطاعة. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه، رواه النسائي وابن ماجه. طبعا هناك يعني من ضعف لفظة تنحنح لي، وإنما قال الصواب سبح لي، سبح لي. هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ ليشير إلى أن النحنحة في الصلاة لا تبطل الصلاة، والنحنحة هي صوت يخرجه الإنسان للتنبيه أو للتحذير أو للتذكير أو لأمر يحتاجه، كأن يكون مثلا يحتاج أن يحرك شيئا في حلقه أو ليحسن صوته، مثل ما يصنع بعض أئمة المساجد والقراء عندما يريد أن يقرأ يتنحنح حتى يعدل الصوت، هكذا يقولون. والمعنى أن بعض الفقهاء يرى بأن من تنحنح في الصلاة بطلت صلاته، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن الصواب بأن من تنحنح لغير حاجة وزاد ذلك، مثل ما يفعله بعض الصبيان هدانا الله وإياهم في الصلاة، يلعبون تسمعهم في آخر المسجد يتنحنحون ويتمايلون وشيء من هذا القبيل، هذا فعل قبيح وربما يبطل الصلاة. المقصود بأن الإنسان إذا احتاج إلى التنحنح لا حرج، مثل إمام مسجد مثلا الآن حصل له إشكال في صوته فتنحنح ما في بأس، أو إنسان مثلا يريد أن ينبه شخصا معينا يتنحنح ما في بأس، المرأة والرجل، المرأة في البيت والرجل مثلا في البيت والمسجد يريد أن ينبه لا بأس، والنحنحة وإن كانت يعني يظهر فيها مثل هذا الصوت إلا إنه إذا كانت لحاجة لا بأس بذلك، فإذا كانت لمصلحة الصلاة فأولى. طبعا نحن أحيانا لا نقف على كل فقرة، بتقى نبهني قبل قليل على لفظة ولا يجلس إليه، هذه سنبحثها إن شاء الله في كتاب الجنائز، لفظة الجلوس على القبور، نحن نحاول قدر المستطاع أن نقف عند المقصود. أيضا كان لي مدخلان فيه يعني الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام واستئذانه إلى غير ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. رواه أو أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز السلام على المصلي؟ الجواب: نعم، يجوز الصلاة، يجوز السلام على المصلي، خاصة من يذهب إلى وجوب السلام. ومن يذهب إلى سنية السلام يقول العلماء: نعم، يسلم على المصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت من أكثر من وجه ومن حالة أنه سلم عليه ولم ينكر، ما أنكر على من سلم عليه، بينما لما كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل نبهه بعد ذلك وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا أنني كنت أقضي حاجتي. فيجوز للإنسان أن يسلم على المصلين، سواء كانوا مجموعة مصلين أو فرادى. يجوز للرجل يدخل بيته وزوجته تصلي يقول: السلام عليكم. يجوز للأولاد يسلمون على أبيهم وهو في الصلاة. طيب، ما موقف المصلي في مثل هذه الحالة؟ هل يرد السلام؟ إن رد السلام بطلت صلاته. إن قال: وعليكم السلام، بطلت صلاته. لماذا؟ ها؟ لأنه كلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك المصلي لا يرد، المصلي لا يرد. لماذا؟ لأنه مشتغل بعبادة، والمشغول لا يشغل. طيب، ماذا يفعل؟ عنده حالتان: الحالة الأولى عدم الرد مطلقا، وهذا مشروع، ولذلك نص الفقهاء على أن المشتغل بعبادة يسقط عنه وجوب الرد. قالوا: مثل المصلي وتالي القرآن، ها، ومن يتلو القرآن والمصلي، قالوا هؤلاء لا يجب عليهم رد السلام. الحالة الثانية أنه يرد لكن بالإشارة وليس بالعبارة، بالإشارة وليس بالعبارة. طيب، ما هي الإشارة؟ وردت فيها أحوال، والعلماء في الإشارة على ضربين: منهم من قيدها بالوارد، ومنهم من أطلقها. أما الوارد فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم عليه رجل أشار بيده، قال الراوي: فوضع كفه إلى باطن الأرض، باطن كفه إلى الأرض وظاهرها إلى، كان يسلم، دخل عليه فقال هكذا عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الأصبع، أشار بأصبعه هكذا، وقد ثبت هذا أيضا عن جمع من أمهات المؤمنين. الحالة الثالثة بعينه، أن يشير بعينه مثلا، يعني يرد السلام بعينه. وفريق من أهل العلم قالوا بأنه يرد بأي نوع من أنواع الإشارة التي تفهم أنه في صلاة، تفهم أنه في صلاة، مثلا لو أي حركة أو أي إشارة تفهم أنه في صلاة. وهذا والأفضل التقيد بما ورد، يشير بيدي هكذا يكون أفضل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حركة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك، ثبت عنه ذلك. والمقصود بأنه لو رد بالإشارة جاز له ذلك. نعم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يأم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذين الحديثين يشيران إلى ما؟ حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة يشيران إلى أن الحركة، أن بعض الحركات في الصلاة ولو كانت لغير مصلحة الصلاة فإن لا تبطل الصلاة. فانظر إلى حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة، أمامة بنت زينب، أبوها الربيع بن العاص، أو أبي العاص بن الربيع، أبي العاص بن الربيع، هذا زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورقته وعطفه على الأطفال، وقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحله الحسن والحسين وهو ساجد ويطيل السجود، فإذا سلم اعتذر لأصحابه قال إن ابني هذا ارتحلني، وأيضا حملهما على المنبر. ولذلك يجوز حمل الأطفال للصلاة، وهي رسالة إلى الأمهات اللائي لا يفهمن مثل هذه السنة ومثل هذا الأمر مثل هذا الحكم. ولذلك بعض النساء صلاتها قد تكون ناقصة بسبب عدم فهمها لهذا الأمر، خاصة إذا كان طفلها صغير، فيجوز حمل الطفل في الصلاة. ورسالة أيضا لمن يأتون بأطفالهم إلى المسجد، وهذا يدلنا على جواز إدخال الأطفال إلى المساجد، لكن بضوابط شرعية وبقواعد مرعية وبآداب، آداب لا بد لمن يصطحب الطفل أن يعلم، أن يعلم الطفل أو أن يعلم هو حقوق المسجد وحرمة المسجد. فبعض الآباء هدانا الله وإياهم يأتي بالطفل ثم يرخي له العنان ويعطيه الحرية، وهذا الطفل يعبث، ربما آذى نفسه وآذى المصلين وشوش. فالإنسان في مثل هذا يجلب على نفسه السبة واللعنة والأذية، والإنسان يتقي الملاعن ويتقي المساخط وأماكن الغضب. لما تأتي بابنك وتتركه في المسجد، لا، اجعله إلى جنبك أو احمله، خاصة اللي ابنه عمره سنتين ولا ثلاثة، شله على يدك، وإذا سجدت ضعه على الأرض، ضعه على الأرض كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، على أن لا تتخذ هذا عادة وطريقة وتفعلها على الدوام. الأصل الأطفال أن يكونوا في البيوت للصغار، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، 7 سنوات، هذا يؤذن له. أما إذا جاء الإنسان بابن صغير له يحمله في يده بدل ما يؤذي ويجلب لأبيه المشاكل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحملها في الصلاة، وإذا سجد وضعه، وهذا يدلنا على أن هناك حركة، أليس كذلك؟ هذه الحركة لا تبطل الصلاة. وحديث أبي هريرة اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب أيضا، فإن قتل الحية والعقرب في الصلاة يحتاج إلى ماذا؟ إلى حركة وانتقال وحمل أكرمكم الله النعال أو العصا أو الحربة مثلا أو السيف أو أي آلة ممكن تقتل فيها الحية أو العقرب، وهذا كله لا يبطل الصلاة. والكثير من الناس في مسألة الحركة في الصلاة عندهم إشكال فيها، ولذلك ترتيبها كالتالي على وفق الأحكام التكليفية 5. فالحركة في الصلاة على 5 أنواع. الأول حركة واجبة، حركة واجبة، وهي فيما لو إذا رأى المصلي ما رأى المصلي على بدنه أو ثوبه نجاسة، فإذا رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الواجب عليه ماذا؟ أن يزيلها، فإن هذه الحركة واجبة. والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد خلع عليه هو في الصلاة، وهذا تطلب إيش؟ حركة، تطلب حركة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حركة واجبة، حركة واجبة. ومن ذلك أيضا إذا أقبل عليه، أقبلت عليه عقرب أو حية فأرادت أن تؤذيه، فإن الواجب عليه أن لا ينتظرها ولا يقول نحن متوكلين على الله، ها تقرص وتلدغ وبعدين تورط، لا، يتحرك، يجب عليه يتحرك ويقتل العقرب والحية، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. بخلاف ما إذا مرت مرور من أمامه، هل يجب عليه أن يقتلها؟ قولا من أهل العلم من قال لا يجوز له قتلها، ولو ذهب وقتلها بطلت صلاته، ومن أهل العلم من يقول لا، له أن يقتلها لأنها قد تذهب وتعود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، اقتلوا الأسود، ما قال إذا أقبلت، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. إذن هذه الحركة الواجبة. الحركة المحرمة التي تبطل بها الصلاة هي الحركة التي لو رأيت هذا المصلي قلت هذا ما يصلي، هذا لعاب، هذا ما يصلي، حركته متتابعة ومتوالية بحيث أنه يتحرك حركة متوالية، فإن هذا إذا رآه الرائي قال هذا ما يصلي، هذا تبطل فيه الصلاة. أو يستدبر القبلة، استدبر القبلة مثلا، من دون حاجة، هذا أيضا تبطل فيه الصلاة. وهذا موجود للأسف بعض الناس، تجد مثلا هو يصلي دخل يديه بجيبه، وبعد ما دخل يديه بجيبه مسك القلم، وبعد ما مسك القلم أكرمكم الله دخل أصبعه في أنفه وينزل يديه ويرتب شماغه وينظر إلى قيافته، ويمكن يطلع ورقة ويقراها خاصة إذا كانت فواتير موجود. المقصود حركة متوالية، هذا تبطل صلاة. أما إذا كان حركة يسيرة لغير مصلحة الصلاة هذه مكروه، وهذا موجود عند بعض الناس، يحرك شماغه وطاقيته أحيانا، أو مثلا ينزل يديه ويرفعها، هذه مكروهة. هذه مكروهة. في حركة مستحبة مندوب إليها، وهي إذا كانت فرجة أمامه، حصلت فرجة شخص أمامه انسحب من الصلاة ذهب يتوضأ، فإن من المشروع أن يذهب إليه. هل على الوجوب أو السنية؟ الجمهور يقول على السنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسد، أو مثلا حصل فراغ بينه وبين اللي جنبه مثلا، يعني يحركه أو يتحرك هو إلى هذه الفرجة أو إلى هذا المكان. في حركة مباحة طبيعية أحيانا تحصل طبيعية من دون قصد، من دون قصد، هذه الحركة المباحة، هذه الحركة المباحة. والمقصود بأن الحركات يعني في الصلاة بعض العلماء قيدها بحركتين أو ثلاثة، طبعا في مسألة الكلام حددوها بحرفين، وهذا ليس عليه دليل، إلا أنهم يقولون أجمع العلماء على بطلان الصلاة بالقهقه، والإجماع طبعا تعرفون بأنه محل يعني كلام، قالوا لأن القهقه فيها حرفين، حرفين قه قه قه قه، فقالوا بأن حرفين إذا خرج وتلفظ بهم بطلت الصلاة، وهذا غير صحيح. نحن تكلمنا قبل قليل فيما يتعلق بالكلام الذي هو ليس من الصلاة والكلام الذي هو الصلاة. بالنسبة للحركة حددوها بثلاث حركات، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ولذلك ترتيب الحركات وفق هذه الأحكام التكليفية الخمسة مهم جدا، وتتضح لطالب العلم تبين له. ولذلك للأسف يوجد من الناس من يعني يعتقد بأن أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة، فيقع هو في أمور ومشكلات. يعني مثال الآن بعض الناس قد يحصل مثلا خاصة لأئمة المساجد، هذا الآخذ أو اللاقط قد يصدر صوت مزعج جدا، صح ولا لا؟ أحيانا يصير مزعج، صوت مزعج جدا. طيب ما الموقف؟ الموقف أن الإمام يتحرك يطفئ هذا بأي يعني شيء، أو يطفئ السويتش الأصلي مثلا وينتهي الأمر. أيضا مثلا أحيانا قد يحصل مثلا المحمول في جيب الإنسان، يصير الجوال في جيبه ثم نسي يضعه على الصامت أو يقفل مثلا ثم يرن. بعض الناس يعتقد بأنه إذا أدخل يده في جيبه وأطفأ هذا بطل الصلاة، هذا غلط، بل قد يتعين عليك أنك تدخل يدك فتطفئ. لماذا؟ لأن أولا فيه إزعاج وتشويش وإلهاء للناس عن صلاتهم، والأمر الثاني قد والعياذ بالله يسبب لك لعنة، يسبب لك لعنة ويسبب لك عليك غضب، وربما الناس يعاقبونك بعد الصلاة. والمقصود بأن فوق هذا هذه حركة مشروعة في الصلاة، فليست الإطفاء الموبايل أو المحمول بأقل من اتباع عقرب وقتلها، فهذا إيذاء وهذا إيذاء. وأيضا فيما يتعلق بسد الفرج أثناء الصلاة، فأحيانا قد يكون هناك فرجة في الصف أو مكان سواء أمامك أو على جنبك تتحرك، هذا من السنة، هذا من السنة. كان بودنا ندخل في باب السترة، لكن لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم. في أسئلة؟ كثير. يلا عطنا كم باقي؟ أربع دقائق. الشيخ وصفي ما يقصر، يعطينا أربعة بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الصلاة في الطائرة، أو حكم صلاة الفريضة في الطائرة وهو جالس ويخاف خروج الوقت قبل وصول الطائرة؟ الأصل في المصلي أنه في الطائرة يصلي قائما، هذا هو الأصل، ويبحث عن المكان الذي يقوم فيه، فإن تعسر عليه ذلك وقف على في محل جلوسه ثم صلى، وإذا جاء السجود جلس، يركع يصلي قائما ويركع قائما وهو في حال القيام، فإذا سجد يجلس لأنه ما يمكنه. أما إذا منع من ذلك أو تعذر عليه أو الطائرة صغيرة لا يستطيع الوقوف فيها فليصلي على كرسيه. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المصلى المفروش المعد فقط للصلاة في الحمامات أو المغتسلات في بعض الأماكن؟ لا بأس، بالنسبة للحمامات الموجودة والمغتسلات إذا خصص حمام ونظف وعزل فلا حرج في الصلاة فيه. أحسن الله إليكم، في بعض المساجد أو بعض المساجد تكون صغيرة، ففي صلاة الجمعة يصلي الناس خارج المساجد في الشوارع حتى أن الطريق يغلق ولا يمكن أن تمر السيارات بسبب زحمة المصلين، فهل هذا يعد من قارعة الطريق؟ لا، هذه حالات استثنائية، ولذلك الناس كلهم يشهدون هذه الصلاة، وهي حالات استثنائية فيها اتصال للصفوف، والناس يعذرون من يصلي والأفضل والأكمل الإنسان أن يذهب إلى مساجد يستطيع الصلاة في داخله، لكن إن حصل وضاقة المساجد لا حرج. ولذلك الفقهاء استثنوا جملة من الأشياء في صلاة الجمعة، منها السجود على ظهور الرجال، ومنها الصلاة في قارعة الطريق، والأفضل أن يأخذوا جوانب الطريق إن أمكنهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول المغتسل الآن نظيف وكذلك المجزرة، فهل ينهى عن الصلاة فيها؟ إذا كانت المجزرة يعني في طرف منها أو مكان نظيف وليس فيه نجاسة لا بأس، لأن العلة ظاهرة، العلة ظاهرة، والمسألة هذه غير متفق عليه، يعني ليست محل إجماع، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. فإذا كانت المجزرة محل الجزارة نظيف، تعرفون المجزرة قديمة ليس مثل المجازر الحديثة، الآن في مجازر فيها مثلا سير في تحريك اللحوم، وفي أماكن مكاتب للإداريين، وفي أماكن للعمال، وفي مصليات، فإذا كان في مصليات في المجازر أو مكان نظيف في طرف يصلي فيه الحمد لله ما في شيء. أحسن الله إليكم، يقول هل إذا أشكل اتجاه القبلة يصح أن يجعل الرجل مشرق الشمس عن يمينه ومغربها عن يساره فتكون القبلة أمامه؟ نعم، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، يتجه إلى جهة الغرب، يتجه إلى جهة، فيكون الشرق عن يساره والمغرب عن يمينه، يأخذ هكذا بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم، إذا وجد مسجد صغير في المقبرة وبينه وبين القبور فاصل هل تصح الصلاة فيه؟ ذكرنا هذا، إذا كان جدار أو طريق صح ذلك، أما إذا كان المسجد داخل المقبرة وليس ثم جدار يميز المسجد عن المقبرة فلا يصح. أحسن الله إليكم، إمام صلى العصر 6 ركعات فقال له أحد المأمومين 6 وهذا بعد أن سبح له المأمومين، فهل صلاته صحيحة؟ هذه تجري على الخلاف الذي ذكرناه، فإذا كان المأموم أولا، المأموم لا يجوز له أن يتابع الإمام إذا تيقن بأنها 5 أو 6 لا يجوز له، بل يجب عليه أن يجلس وأن يتشهد ويسلم ثم ينبه الإمام، فتجري على الخلاف السابق الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم، يقول لو سهى الإمام 1 ركعة ونبهوه بقولهم وقوموا لله قانتين ولكن لم يفهم ذلك، فهل يجوز أن نقول له قم وأتي 1 ركعة؟ هذا تجري على نفس الخلاف، والترتيب في ذلك أن يسبح به أولا، يقول سبحان الله، فإن انتبه الحمد لله، إن لم ينتبه قالوا سبحان الله سبحان الله مثلا، هذا يعني التنبيه، إن لم ينتبه تلو عليه آية أفضل خروجا من الخلاف، يقول وقوموا لله قانتين، يعني أعتقد الإمام يفهم إذا قال وقوموا لله مثلا أو واسجدوا مثلا، يتلو عليه آية خروجا من الخلاف المذكور، لأن الخلاف فيها شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن بعض الفقهاء يقول ما دام أنه في مصلحة الصلاة فلا تبطل. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجب على العاطس في الصلاة أن يحمد الله سبحانه؟ الحمد لله بعد العطاس سنة، ولو حمد الله فإنه أتى بذكر، وهذا الذكر له جنس موجود في الصلاة، يقول الحمد لله لا بأس، يقول لو قال الحمد، لكن الأفضل أن يقول هذا في نفسه. أحسن الله إليكم، هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد أثناء الصلاة وذلك بعد الدرس؟ بحثنا هذا فيما سبق، إلا أن تكون السائلة يعني جديدة وكذا. الأصل الجواز، الصواب الجواز لعدم صحة النص الدليل الوارد في هذا في المنع. نعم. أحسن الله إليكم. إذا طبعا كان ليس المكث الاعتكاف لا، وإنما الجلوس حتى تنصرف بعد ذلك، تنتظر زوجها ولا وليها يخرجها من المسجد بعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان رجل يصلي على غير اتجاه القبلة فدخل عليه شخص فأخبره بأن اتجاه قبلته غير صحيح، فهل يقطع صلاته ويعيدها؟ لا، لا يقطع صلاة، وإنما يتحرك الحركة الواجبة. تذكرون قبل قليل ماذا قلنا؟ حركة الواجبة. من جملة الحركة الواجبة إذا أخبرت بأنك إلى غير القبلة يجب عليك أن تتحرك إلى القبلة، والدليل على ذلك أن الصحابة لما جاءهم المنادي وقال إن القبلة قد تحولت فاستداروا إلى الكعبة. الاستدارة كم كانت درجتها؟ ها؟ 180 درجة، يعني كانوا يصلون إلى بلاد الشام فاتجهوا 180 درجة إلى الكعبة، هذه تسمى حركة واجب. فأنت إذا كنت في البيت أو في المسجد أو في أي مكان وصليت إلى غير القبلة ثم قال لك رجل نبهك قال أنت منحرف عن القبلة خذ يمين أو خذ يسار، يجب عليك أن تتحرك، هذه من الحركات الواجبة. أحسن الله إليكم. يقول: أغلبية الأراضي المفروشة بالعشب التي تسقى بماء المصارف هل يجوز الجلوس والصلاة عليها؟ سبقنا هذا، سبق أن ذكرناها. فالأفضل أنك تضع سجاد عليها، الأفضل أن تضع سجادة عليها تحول بين، إذا كانت مثلا تسقى بماء المصارف. أما إذا كان ماء المصارف قد نقي وكرر ووصلت درجة التطهير فيه عالية تبلغ 95 إلى 100% يجوز الصلاة عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.